بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده كترك جهر وصورة بفرض وتشهدين وإلا فبعده كمتم لشك ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك ولهي عنه كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سهى أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين أو زاد صورة في أخريه أو خرج من صورة لغيرها أو قاء غلبة أو قلس ولا لفريضة ولا غير مؤكدة كتشهد ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط لهما ولتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. سنة للسهو، نتكلم هنا على السهو، والسهو في اللغة زهول عن المعلوم بحيث يرجع إليه بأدنى تنبيه، والنسيان هو غيبة العقل عن المعلوم بحيث لا يرجع إليه إلا باستئناف تحصيل، وعبر المصنف هنا عن كل بما يناسبه فقال سنة للسهو. والسهو الدليل على مشروعيته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين فأحرم لباقي صلاته، وأخذ منه أن الفريضة لا تجبر لثقلها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد خامسة وسلم وسجد البعدية، فأخذ منه أن الزيادة يسدها بعد السلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام من الجلسة الوسطى ولم يرجع وسجد القبلية، فأخذ منه أن النقص يسد له قبل السلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الآية والآيتين من الفاتحة ولم يسد، وأخذ منه أن الفضيلة لا تجبر لخفتها. وأما السهو الأنبياء فهو إنما يكون في حال تشريع، وسهو الأنبياء لا يجوز إلا في الأفعال البلاغية التي تنتفع منها أمتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهو عن ربه، ولكنه سهى من أجل أن يشرع للأمة الأحكام السهو. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشك أحدكم في صلاته لا يدري كم صلى ثلاثة أربعة ثلاثة ركعات وليسهد قبل السلام، هو خير منه أن النقص يستوي فيه التحقيق أو الشك. وسجود السهو هو عند المالكية في النقص يسد له قبل السلام، والبعد زيادة يسد لها بعد السلام. الشافعية عندهم سجود القبل، والأحناف عندهم كله بعد. وأحمد بن حنبل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه القبلية يسجد فيه القبلية، ما ثبت أنه سجد فيه البعدية يسجد فيه البعدية، وما ليس كذلك يقلد فيه مذهب الشافعي. وهذا السجود السهوي هو سنة على المشهور، وقيل إنه مندوب وقيل بوجوبه. والقبلي له عدة موجبات، والبعدي له موجب واحد وهو تحقق الزيادة أو الشك فيها، وأما البعدي القبلي فموجباته كثيرة، منها تحقق النقص والزيادة، ومنها تحقق النقص والشك في الزيادة، ومنها العكس أيضا، ومنها موجب الطراء على الإنسان لا يدري ما هو، ومنها التحقق في الزيادة والشك في النقصان، وكذلك أيضا تحققهما معا، تحقق الزيادة والنقصان أو الشك فيهما معا، الشك في الزيادة والنقصان. فقال السنة لسهو وإن تكرر، معناه وإن تكرر موجب السجود قبل السجود اتفاقا، يعني إذا تكرر موجب السجود قبل السجود فإنك تسجد اتفاقا، وبعده أيضا كذلك. إذا تكرر موجب السجود بعد أن سجدت فلا شك أنك تأتي بذلك الموجب بذلك السجود، أو طرأ عليك موجب بعد انفصالك أيضا عن إمامك فإنك تأتي بذلك السجود الذي طرأ عليك موجبه. بنقص سنة، سنة معناه مؤكدة، إما مؤكدة أي مؤكدة أي مؤكد جنسها، أي جنسها من السنة المؤكدة، سواء كان يسد لفرضها أو يسد لها مع غيرها. إن هناك بعض السنن يسد له وحده وهناك بعض السنن التي يسد لها مع غيرها. ولذا قال بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة، أي سواء كان نقص سنة فقط أو نقص سنة مع زيادة. والسنن المؤكدة التي يسد لجنسها هي ما جمعها بعضهم بقوله سناني سناني كذا جماني تاني عد السنن الثمان. سناني هما السر والسورة، وجماني الجهر والفلوس، سناني التشهدان، تاني التكبير والتحميد. هذه اجتمعت لها اثنتان يسد لها، يسد لجنسها ولا يسد لفرضها. لكن الصحيح أن السر والجهر والتشهد كل واحد من هذه الثلاث يسد له. وإن كان خليل لم يطرش على هذه المسألة خاصة في التشهد، فقال وتشهدين أدى جلوسهما. وإن كان الصحيح أنه يسد لواحد من التشهدين. ولذا يقول بعضهم السر والجهر كذا التشهد لواحد من الثلاث يسجد على الذي اعتمد يا خليل وإن يكون خالفه خليل. سجدتان هي فاعل سنة، سنة سجدتان ونائبها سنة سجدتان قبل سلامه، هذا هو محل القبلي. وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده معناه هو مشروطة صحة قبل الجمعة بوقوعه في الجامع في موضع تصح فيه الصلاة اختيارا للطرار. لكن كيف يتصور هذا مع أن الإنسان إذا خرج من المسجد، وقلنا إن خروج من المسجد لا يعد طولا وأن الطول إنما هو بالطول العرفي، فتذكر قبل الجمعة فلا يلزم أن يعود إلى المسجد حتى يوقعه في الجمعة في الجامع. قبل الجمعة لا بد أن يوقع في الجامع. فلو أن الإنسان نسي قبليا من الجمعة وترتب عن ثلاث سنن فخرج من المسجد ولم يقع طول فعاد للمسجد، فإنه لا بد أن يوقع ذلك قبلية في المسجد، فلو وقعه خارج المسجد لما يجزأه. مفهوم؟ ويتصور كذلك في مسائل البناء في الجمعة، من بنى في رعاف أو نحو ذلك ولزمه قبلي وصلى خارج المسجد نظرا لازدحام الصفوف، فإذا وجد انفراجا بعد الصلاة فإنه يجب عليه أن ينتقل حتى يدخل المسجد ثم يوقع القبلية فيه إذا كان يلزمه قبلي. وأعاد تشهده استنانا وقيل ندبا يحيى بن يحيى وجوبا، يعني أن الإنسان بعد التشهد يعيد تشهده بعد القبلية وبعد البعدية. استنانا وقيل ندبا يحيى بن يحيى قال إنه يعيده وجوبا، وقيل لا يعيده أبدا. وهذا هو الذي درج عليه أهل الظاهر أنه لا تشهد بعد القبلية والبعدية. أهل الظاهر أنه لا تشهد بعد القبلية والبعدية، وإنما يسل تلك السجدتان ثم يسلم. كترك جهر، من ترك جهرا في السورة ترك الجهر يعتبر نقصا فيسد القبلية. لكن ترك جهر والسورة بفرض، سورة إذا كانت بفرض، وأما السورة بالنفل أو الجهر بالنفل فإن هذه ليست سنن وإنما هي منازل. قيام سورة وسورة وسر وجهر أنداب بنفل تستقر، هذه أنداب بالنافلة وليست سنن. وتشهدين كذلك إذا ترك تشهدين أدى جلوسهما، معنى أنه ترك التشهد الأول ولم يأتي به وترك التشهد الأخير ولم يأتي به لكن أدى جلوسهما مع ذلك فإنه يسجد القبلية. لكن الصحيح أن واحدا من التشهدين يسجد له وحده وإن كان خليل خالف هذه المسألة. الدرديش شرحها قال أي ترك لفظة تشهدين، لا لا لا تشهدين أدى جلوسهما. نعم تشهدين يعني التشهد الأول والأخير، الصلاة فيها تشهدان تشهد الأول والأخير. إذا أدى جلوسهما ونسيهما وجلس لهما لكن لم يفعلهما هذا يسد القبلية، لكن الصحيح هو أن التشهد الواحد يسد له. نعم. وإلا فبعده معناه، وإلا بأن لم يترتب ما ذكرنا فبعده معناه، وإلا بأن تحققت الزيادة المطلقة المحققة أو المشكوك فيها من الأقوال من الأفعال مطلقا أو أقوالها المفروضة للمسنونة فبعده معناه فيسجد البعدي. والبعدي هو عبارة عن سجدتين يسجدهما بعد الانتهاء من الصلاة كمتم لشك أي من شك في صلاته هل هي أربع أو هي ثلاث يتمها بناء على يقينه ثم يسجد بعد ذلك البعدية معناه كمتم لشك. وهكذا معناه من شك في صلاته في عدل صلاته فليقتصر على ما تحققه وليتم ويسجد بعدية احتمال أن هذه الركعة زائدة. ومختصر على شك شفع الشك هو به أو بوتره من شك في الصلاة هذه ثانية الشفع أو هي الوتر جعلها شفعا جعلها ثانية الشفع وسلم واستجد البعدية احتمال أنها زائدة ثم بعد ذلك أوقع وتره أو ترك السر بفرض. من ترك السر بالفرض فإنه يعتبر قد زاد الجهر السنن التركية وترك السر بالفرض. من ترك السر بالفرض صلى الظهر وجهر فيها فإنه يسجد البعدية. لماذا؟ لأنه زاد جهرا في الصلاة ليس بها. أو استنكحه الشك يعني الإنسان إذا ترك السر بالفرض مش مقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر ما فيه يعني أن الإنسان أيضا يسجد البعدية. نعم. وليقتصر معناه هو مقتصر معناه هو وليقتصر على شفع شك هو به أم بوتره. الإنسان إذا كان يصلي فشك في الركعة الثانية من وتره من شفعه هي وتره أو هي ثانية شفعه شك في ذلك ماذا يعمل؟ يعتقد أنها ثانية وتره ويسلم ويسجد البعدية احتمال أنها ثالثة ويقوم ويوتر هو شك هل هي ثانية شفع أو وتره. يقتصر عليها ويجعلها ثانية شفع ويسجد البعدية احتمال أنها ثالثة لأنه يمكن أنها ركعة ثالثة ولم يسلم بينهما والمالكية يشترط عندهم في الوتر السلام بينه وبين الشفع. بعد ذلك يقوم ويوتر مفهوم. أو ترك السر بفرض أو استنكحه الشك ولا هي عنه. الإنسان الذي استنكحه الشك بمعنى أنه لا يصلي صلاة إلا شك فيها هو يسجد البعدية يطالب بسجود البعدية بعد صلاته ترغيبا لأنف الشيطان لا يصلح ولا هي عنه. لا هي عنه بمعنى لا يصلح ما شك فيه أعرض عنه كطول بمحل لم يشرع به على الظهر كما أن الإنسان إذا طول بمحل لا يشرع فيه الطول فإنه يسجد البعدية. وذلك مثل له المالكية برفع من الركوع على حقيقة يمثل له المالكية برفع من الركوع ويمثل له بالجلوس بين السجدتين وإن كان رفع من الركوع من محل التطويل كما ثبت في السنة أنه محل تطويل لم يشرع به الطول على الظهر عند ابن رشد أن من طول في محل لا يشرع به الطول أنه يسجد البعدية. لكن محل هذا محل ما قاله ابن عرفة إذا لم يكن ذلك لاشتغال بالصلاة. وأما إذا كان ذلك الطول حصل بسبب الاشتغال بالصلاة في قراءة أو شيء فلا يسجد البعدية وإن بعد شهر وإن بعد شهر كما في المدونة وإن بعد عام كما في واضحة وإن أبدا كما في بعض الكتب الأمهات الأخرى أنه أبدا بعد يسجده الإنسان لأنه أمر خارج عن الصلاة الغرض منه ترغيبه في الشيطان وهذا يحصل في أي شيء. بإحرام القبلي البعدي يشترط له استقبال القبلة لإحرام واستقبال القبلة يشترط النية البعدي يشترط له النية والإحرام واستقبال القبلة هذه شروط صحة في البعدي مفهوم؟ لا جالسا يستقبل القبلة جالسا ويكبر وينوي النية سجود البعدي هذه هي الشرطة. النية والاستقبال هذا واجبان وشبه شرطين التكبير والسلام من البعدي الحرام والسلام من البعدي وشبه غير شرطين. يجب للبعدي الاستقبال ونية شرطا كما قد قالوا ويجب الإحرام والسلام من غير شرطين قاله الأعلام. ولذلك قال وبإحرام وشوبا غير شرط ونية واستقبال وشوبا شرطا وتشهد وسلام شهرا يأتي بتشهد ويأتي بسلام شهرا بعد ذلك بعدين بعد البعدي وصح إن قدم وأخر معناه وصح إن قدم ما حكمه التأخير وهو البعدي مع المنع أو أخر ما حكمه التقديم وهو القبلي مع الكراهة والسبب في ذلك أنه في حالة تقديمه البعدية فقد أدخل في الصلاة ما ليس منها وفي حالة تأخير القبلي كان مكروها لأنه القبلي ينوب عنه البعدي فتقديم السجود البعدي مكان القبلي هذا ممنوع مفهوم لكنه يجزئ معناه وصح إن قدم أو أخر عندي وصح إن قدم أو أخر أنا قلت لك وصح أنا الذي عندك أنا قلت لك وصح إن قدم أو أخر أو سجد واحدة لا استنكحه السهو الإنسان إذا استنكحه السهو بمعنى لازمه السهو بمعنى أنه لا يصلي صلاة إلا وقع له فيها سهو عن ركوع أو سجود أو نحو ذلك هذا يصلح ولا يسجد ومستنكح الشك يسد ولا يصلح هناك مستنكح الشك ومستنكح السهو مستنكح الشك قدمناه يسجد ولا يصلح ولا هي عنه ومستنكح السهو يصلح ولا يسجد مفهوم لا إن استنكحه السهو لا يسجد البعدية إن استنكحه السهو ويصلح يصلح ما شك فيه ولكن لا يسجد البعدية أو شك هرسها أو سلم الإنسان إذا شك هرسها أو لم يسهو لما تبين أنه لم يسهو لا سجود عليه أو شكها أو شك هل سلم أو لم يسلم ثم تبين أنه لم يسلم لا سجد عليه مفهوم نعم أو سجد واحدة وسجد واحدة في شكه فيها سجد اثنتين البعدي أو القبلي إذا شك الإنسان في إحدى سجداته لا يسجد لها لماذا؟ يأتي بها ولا يسجد لأنه لو سجد لها احتمال أنها زائرة يمكن أن يشك فيها فيؤدي ذلك به التسلسل فيظل ديما يسجد وهذه من المسائل التي سئل عنها الفراء وبعض الناس يقول الكسائي ولكن الذي عثرت عليه انه الفراء سئل عنها فقال ما تعلم احد من النحو الا سهل عليه غيره فقيل هو انت يا فراء قد تعلمت النحو فهاتي نسالك عن مساله قال نعم هاتوا مسالتك قوله رجل شك سيد البعديه ثم شك سيد ثانيه وسيد سيدة واحده قاله لا يسهل قالوا وما أخذت من قالوا أخذته من قول النحاة المصغر لا يصغر ثانية والقبلي والبعدي كلاهما سجود متم للصلاة والتمام لا تمام له أو زاد سورة في أخريه الإنسان إذا زاد سورة في أخريه لا سجود عليه هذا لا شيء عليه أو زاد سورتين في أوليه قرأ في كل ركعة من أوليه سورتين لا حرج في ذلك أو خرج من السورة لغيرها قرأ أولا والفجر ثم قرأ ثم توقف فيها وخرج إلى سورة أخرى لا حرج في ذلك في الصلاة مفهوم أو قاء غلبة أو قلس إذا قاء غلبة أو قلس غلبة ولم يزدرد منه شيئا بعد إمكان الطرح فإنه لا شيء عليه لكن إذا ازدرد منه شيئا بعد إمكان طرحه عمدا وجهلا بطل الصلاة وهو سهو قولا ولا سجود لفريضة لأنها لا تجبر لثقلها كركعة وسجدة ولا غير مؤكدة ولا يسجد لسنة غير مؤكدة وإذا سجد لسنة غير مؤكدة بطلت صلاته على المشهور في المذهب وهذا سيذكره عند قوله وبطل وبسجوده لفضيلة أي أيوة وبطلت الصلاة بسبب سجوده لفضيلة كتشهد هنا عرج على مذهبه فقال كتشهد لأنه لا يرى أن التشهد الواحد يسجد له إن كان الصحيح أنه يسجد له ويسير جهل أو سر وإعلان بكآية يسير سر ويسير جهل بأن أصر ببعض الفاتحة مثلا لعله أراد لفظ التشهد شيخنا مش تشهد بجلسته إذا لفظ التشهد الواحد يسد له في المعتمد ويسير لجهل كذلك لا شيء فيه، من ترك يسير الجهري أو السري لا لا لا إشكال فيه. كذلك الإعلان بكآية في حالة السر، أو الجهر بكآية في حالة الإسرار بكآية في حالة الجهر، والجهر بآية في حالة السر. هذه الأمور دحرج فيها بالواقع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في السر بآية، وكان يسر أيضا في الجهر ببعض بآية، فلا حرج في ذلك. وإعادة سورة فقط لهما، يعني أنت تقرأ في الظهر فتعلن بآية مما تقرأ به، كان تقول والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وأنت تقرأ هذا لا حرج فيه، وتعلن بغير المغضوب عليهم لا حرج في ذلك، هذا لا يستدل. إعادة الفاتحة عمدا المشهور فيها المنع ولا تبطل الصلاة، هذا هو المشهور. وإن كان الأخضري، الأخضري هذا صاحب الفقه الكتاب الدقيق، هذا ذكر أنه يبطل الصلاة عدوه، لكن ليس معتمد المذهب أنه ممنوع وليس مبطلا للصلاة. لكن يأتي السجود بعد، نعم يأتي السجود بعد. كذلك إذا أعاد السورة لأجل كونه شهر فيها في محل السر، هو أعادها لكونه أسر فيها في محل جهر، لا حرج في ذلك، هذا لا يستدله. هذا معنى إعادة السورة فقط لهما، قصده فقط شيخه فقط إعادة السورة فقط، ما إعادة الفاتحة يلزم منه السجود. نعم. ولتكبيرة، كذلك لتكبيرة أيضا، إذا أعاد السر من أجل تكبيرة، من أجل أن يشهر بها، أسر بها في محل جهر أو شهر بها في محل السر فأعادها، لا حرج في ذلك، هذا لا يستدل له. وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلا، أو ترك التكبيرة كلها، أو ترك التكبيرة كلها، ذاك ذكرناه بعض. وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلا، الآن هو أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر، وأراد أن يقول الله أكبر فقال سمع الله لمن حمده، لكن هذا هل يسود أم لا؟ طبعا لأنه نقص وزاد، مفهوم؟ لكن هذا محل أنه يسود، وإن كان معتمد في المثل عدم السجود ما لم يتدارك ما أخل به، وإلا بأن قال أراد أن يكبر يركع فقال يرفع من الركوع فقال الله أكبر ثم قال بعد ذلك سمع الله لمن حمده، لا خلاف أنه لا يسود، لأنه جاء بالخلل الذي كان عنده، مفهوم؟ كذلك إذا قال أراد أن يقول الله أكبر فقال سمع الله لمن حمده ثم قال بعد ذلك الله أكبر، لا خلاف أنه لا يسجد، إنما الخلاف إذا أبدلها بسمع الله لمن حمده ولم يأتي بالتكبير، وأبدل التكبير بسمع الله لمن حمده ولم يأتي بسمع الله لمن حمده، مفهوم؟ هذا هو الذي فيه خلاف المعتمد في المذهب عدم السجود. عليك اللهم بحمده.